بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 99 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، بقراءة الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. استئناف ابتدائي لتنبيه المسلمين على نقائص أهل الكتاب تحقيرا لهم في نفوسهم، ليكونوا أشداء عليهم في معاملتهم. فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم ورهبانهم المتقدمين مثل عزير، بين للمسلمين أن كثيرا من الأحبار والرهبان المتأخرين ليسوا على حال كمال، ولا يستحقون المقام الديني الذي ينتحلونه. والمقصود من هذا التنبيه أن يعلم المسلمون تمارؤ الخاصة والعامة من أهل الكتاب على الضلال وعلى مناواة الإسلام، وأن غرضهم من ذلك حب الخاصة الاستيثار بالسيادة، وحب العامة الاستيثار بالمزية بين العرب. وافتتاح الجملة بالنداء واقترانها بحرفي التأكيد للاهتمام بمضمونها ورفع احتمال المبالغة فيه لغرابته. وتقدم ذكر الأحبار والرهبان آنفا، وأسند الحكم إلى كثير منهم دون جميعهم، لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين فيهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق. والباطل ضد الحق، أي يأكلون أموال الناس أكلا ملابسا للباطل، أي أكلا لا مبرر له. وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائع. قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، في سورة البقرة، وقد تقدم. وكذلك الباطل تقدم هنالك. والباطل يشمل وجوها كثيرة، منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس، ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعين له في الشريعة، ومنها جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم، ومنها أكل أموال اليتامى وأموال الأوقاف والصدقات. وسبيل الله طريقه استعير لدينه الموصل إليه، أي إلى رضاه، والصد عن سبيل الله الإعراض عن متابعة الدين الحق في خاصة النفس، وإغراض الناس بالإعراض عن ذلك. فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم، إذ يغيرون العمل بها ويضللون العامة في حقيقتها حتى يعلموا بخلافها، وهم يحسبون أنهم متبعون لدينهم. ويكون ذلك أيضا بالنسبة إلى دين الإسلام، إذ ينكرون نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أتباع ملتهم أن الإسلام ليس بدين الحق. ولأجل ما في الصد من معنى صد الفاعل نفسه، أتت صيغة مضارعه بضم العين، اعتبارا بأنه مضاعف متعدي، ولذلك لم يجئ في القرآن إلا مضموم الصد، ولو في المواضع التي لا يراد فيها أنه يصد غيره. وتقدم ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، في سورة الأعراف. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جملة معطوفة على جملة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا. والمناسبة بين الجملتين أن كلتيهما تنبيه على مساوئ أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد، وليسوا أهلا لذلك. فمضمون الجملة الأولى بيان مساوئ أقوام رفع الناس أقدارهم لعلمهم ودينهم، وكانوا منطوين على خبائث خفية. ومضمون الجملة الثانية بيان مساوئ أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم. فبين الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا تغني عنهم شيئا من العذاب. وأما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة، فذلك أن هذه السورة نزلت إثر غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في وقت عسرة، وكانت الحاجة إلى العدة والظهر كثيرة، كما أشارت إليه آية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. وقد أنفق عثمان بن عفان 1000 دينار ذهبا على جيش غزوة تبوك وحمل كثير من أهل الغنى. فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين عانتهم الآية ب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولا شك أنهم من المنافقين. والكنز بفتح الكاف مصدر كنز إذا ادخر مالا، ويطلق على المال من الذهب والفضة الذي يخزن، من أطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. وسبيل الله هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا. فالموصول مراد به قوم معهودون يعرفون أنهم المراد من الوعيد ويعرفهم المسلمون. فلذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بقوما بأعيانهم. ومعنى ولا ينفقونها في سبيل الله انتفاء الإنفاق الواجب وهو الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة، إما وجوبا مستمرا كالزكاة وإما وجوبا عارضا كالنفقة في الحج الواجب والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو الناس إليه ولاة العدل. والضمير المؤنث في قوله ينفقونها عائد إلى الذهب والفضة، والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق، فليس الكنز وحده بمتوعد عليه، وليست الآية في معرض أحكام ادخار المال وفي معرض إيجاب الإنفاق، ولا هي في تعيين سبل البر والمعروف الذي يجب الإخراج لأجلها من المال، ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال الذي لم تؤد زكاته حين وجوبها، ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة، ولا إلى تأويل سبيل الله بالصدقات الواجبة، لأنه ليس المراد باسم موصول العموم بل أريد به العهد، فلا حاجة إلى ادعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة، فإن وجوب الزكاة سابق على وقت نزول هذه الآية. ووقع في الموطأ أن عبد الله بن عمر سئل عن الكنز أي المذموم المتوعد عليه في آية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية ما هو، فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بهلزمتيه يعني شذقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كنزه، أي فهو بعض الكنز المذموم في الكتاب والسنة وليس كل كنز مذموما. وشذ أبو ذر فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنز وعلى عموم الإنفاق، وحمل سبيل الله على وجوه البر، فقال بتحريم كنز المال وكأنه تأول ولا ينفقونها على معنى ما يسمى عطف التفسير، أي على معنى العطف لمجرد القرن بين اللفظين. فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس على الكنز ويقول بشر الكانزين بمكاوين من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فقال له معاوية وهو أمير الشام في خلافة عثمان إنما نزلت الآية في أهل الكتاب، فقال أبو ذر نزلت فيهم وفينا. واشتد قول أبي ذر على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فشكاه معاوية إلى عثمان فاستجلبه من الشام، وخشي أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزلها وسكن الربذة وثبت على رأيه وقوله. والفاء في قوله فبشرهم داخلة على خبر الموصول لتنزيل الموصول منزلة الشرط لما فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في الخبر، فضمير الجمع عائد إلى الذين، ويجوز كون الضمير عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنزون. والفاء للفصيحة بأن يكون بعد أن ذكر آكل الأموال الصادين عن سبيل الله وذكر الكانزين أمر رسوله بأن ينذر جميعهم بالعذاب، فدلت الفاء على شرط محذوف تقديره إذا علمت أحوالهم هذه فبشرهم، والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكم. قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انتصب يوم يحمى على الظرفية لعذاب، لما في لفظ عذاب من معنى يعذبون، وضمير عليها عائد إلى الذهب والفضة بتأويلهما بالدنانير والدراهم، أو عائد إلى أموال الناس والذهب والفضة إن كان الضمير في قوله فبشرهم عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنزون. والحمي شدة الحرارة، يقال حمي الشيء إذا اشتد حره، والضمير المجرور بعلى عائد إلى الذهب والفضة باعتبار أنها دنانير أو دراهم، وهي متعددة، وبني الفعل للمجهول لعدم تعلق الغرض بالفاعل، فكأنه قيل يوم يحمي الحامون عليها، وأسند الفعل المبني للمجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض بذكر المفعول المحمي لظهوره، إذ هو النار التي تحمى، ولذلك لم يقرن بعلامة التأنيث، عد على الدالة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن الحمي تمكن من الأموال بحيث تكتسب حرارة المحمي كلها، ثم يؤكد معنى التمكن بمعنى الظرفية التي في قولها في نار جهنم، فصارت الأموال محمية عليها النار وموضوعة في النار. وبإضافة النار إلى جهنم علم أن المحمية هو نار جهنم التي هي أشد نار في الحرارة، فجاء تركيبا بديعا من المبالغة والبلاغة في إيجاز. والكي أن يوضع على الجلد جمر أو شيء مشتعل. والجباه جمع جبهة وهي أعلى الوجه مما يلي الرأس. والجنوب جمع جنب وهو جانب الجسد من اليمين واليسار. والظهور جمع ظهر وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم. والمعنى تعميم جهات الأجساد بالكي، فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الإحساس بآلم الكي، فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الآلام. وسلك في التعبير عن التعميم مسلك الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم تهويلا لشأنه، فلذلك لم يقل فتكوى بها أجسادهم. وكيفية إحضار تلك الدراهم والدنانير لتحمى من شؤون الآخرة الخارقة للعادات المألوفة، فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثالها، كما ورد في حديث مانع الزكاة في الموطأ والصحيحين أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع يأخذ بهلزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك. وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله، وإن كانت قد تداول أعيانها خلق كثير في الدنيا بانتقالها من يد إلى يد ومن بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر. وجملة هذا ما كنزتم لأنفسكم مقول قول محذوف، وحذف القول في مثله كثير في القرآن، والإشارة إلى المحمي وزيادة قوله لأنفسكم للتنديم والتغليظ، ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع، لأن الفعل الذي علل بها هو من فعل المخاطب، وهو لا يفعل شيئا لأجل نفسه إلا لأنه يريد به راحتها ونفعها. فلما آل بهم الكنز إلى العذاب الأليم كانوا قد قاخبوا وخسروا فيما انتفعوا به من الذهب والفضة بما كان أضعافا مضاعفة من ألم العذاب. وجملة فذوقوا ما كنتم تكنزون توبيخ وتنديم. والفاء في فذوقوا لتفريع مضمون جملة التوبيخ على جملة التنديم الأولى. والذوق مجاز في الحس بعلاقة الإطلاق، وتقدم عند قوله تعالى ليذوق وبال أمره في سورة العقود. وما كنتم تكنزون مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف يعلو من المقام، أي ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون. وعبر بالموصولية في قوله ما كنتم تكنزون للتنبيه على غلطهم فيما كنزوا لقصد التنديم. قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع البشر، والمناسب لما وضع الله عليه نظام العالم الأرضي وما يتصل به من نظام العوالم السماوية بوجه محكم لا مدخل لتحكمات الناس فيه. وليوضح تعيين الأشهر الحرم من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، بعدما عقب ذلك من التفاصيل في أحكام الأمن والحرب مع فرق الكفار من المشركين وغيرهم. والمقصود ضبط الأشهر الحرم، وإبطال ما أدخله المشركون فيها من النسيء الذي أفسد أوقاتها وأفضى إلى اختلاطها وأزال حرمة ما له حرمة منها وأكسب حرمة لما لا حرمة له منها. وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها، وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بضمونه لتتوجه أسماع الناس وألبابهم إلى وعيه. والمراد بالشهور الشهور القمرية بقارينة المقام، لأنها المعروفة عند العرب وعند أغلب الأمم، وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطها، لأن اختلاف أحوال القمر مساعد على اتخاذ تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآجال وتاريخ الحوادث الماضية بمجرد المشاهدة. فإن القمر كرة تابعة لنظام الأرض، قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. ولأن الاستناد إلى الأحوال السماوية أضبط وأبعد عن الخطأ، لأنها لا تتناولها أيدي الناس بالتغيير والتبديل، وما حدثت الأشهر الشمسية وسنتها إلا بعد ظهور علم الفلك والميقات، فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأربعة، وجعلوها حسابا لتوقيت الأعمال التي لا يصلح لها إلا بعض الفصول مثل الحرث والحصاد وأحوال الماشية. وقد كان الحساب الشمسي معروفا عند القبط والكلدانيين، وجاءت التوراة بتعيين الأوقات القمرية للأشهر وتعيين الشمس للأعياد. ومعلوم أن الأعياد في الدرجات الثانية من أحوال البشر، لأنها راجعة إلى التحسين، فأما ضبط الأشهر فيرجع إلى الحاجي، فألهم الله البشر فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم أن اتخذوا نظاما لتوقيت أعمالهم المحتاجة للتوقيت، وأن جعلوه مستندا إلى مشاهدات بينة واضحة لسائر الناس لا تنحجب عنهم إلا قليلا في قليل، ثم لا تلبث أن تلوح لهم واضحة باهرة، وألهمهم أن اهتدوا إلى ظواهر مما خلق الله له نظاما مضطردا، وذلك كواكب السماء ومنازلها، كما قال في بيان حكمة ذلك: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وأن جعلوا توقيتهم اليومي مستندا إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم، لأنهم وجدوه على نظام لا يتغير، ولاشتراك الناس في مشاهدة ذلك، وبذلك تنظم اليوم والليلة. وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسمى هلالا إلى انتهاء محاقه، فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخر. وجعلوا مراتب أعداد أجزاء المدة المسماة بالشهر مرتبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القمر كل ليلة، وبإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حذو شكل من النجوم سموه بالمنازل، وقد وجدوا ذلك على نظام مضطرد. ثم ألهمهم فرقبوا المدة التي عاد فيها الثمر أو الكلاء الذي ابتدأوا في مثله العد، وهي أوقات الفصول الأربعة، فوجدوها قد احتوت على 12 شهرا، فسموا تلك المدة عاما، فكانت الأشهر لذلك 12 شهرا، لأن ما زاد على ذلك يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدأوا فيه الحساب أول مرة. ودعوها بأسماء لتمييز بعضها عن بعض دفعا للغلط، وجعلوا لابتداء السنين بالحوادث على حسب اشتهارها عندهم إن أرادوا ذلك، وذلك واسع عليهم. فلما أراد الله أن يجعل للناس عبادات ومواسم وأعيادا دورية تكون مرة في كل سنة، أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت المماثل لوقت أختها، ففرض على إبراهيم وبنيه حج البيت كل سنة في الشهر 12، وجعل لهم زمنا محترما بينهم يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر البعيد، وهي الأشهر الحرم. فلما حصل ذلك كله بمجموع تكوين الله تعالى للكواكب وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتها والتمكن من ضبط مضطرد أحوالها وتعيينه ما عين من العبادات والأعمال بمواقيتها، كان ذلك كله مرادا عنده. فلذلك قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فمعنى قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أنها كذلك في النظام الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن الآخر، فإذا تجاوزت 12 صار ما زاد على 12 مماثلا لنظير له في وقت حلوله فاعتبر شيئا مكررا. وعند الله معناه في حكمه وتقديره، فالعندية مجاز في الاعتبار والاعتداد، وهو ظرف معمول لعدة أو حال من عدة، أو في كتاب الله صفة الاثنى عشر شهرا. ومعنى في كتاب الله في تقديره، وهو التقدير الذي به وجدت المقدورات، أعني تعلق القدرة بها تعلقا تنجيزيا كقوله كتابا مؤجلة، أي قدرا محددا، فكتاب هنا مصدر. بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا لحساب الزمان، كما قال وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ولذلك قال هنا يوم خلق السماوات والأرض، فيوم ظرف لكتاب الله بمعنى التقدير الخاص، فإنه لما خلق السماوات والأرض كان مما خلق هذا النظام المنتسي بين القمر والأرض، ولهذا الوجه ذكرت الأرض مع السماوات دون الاختصار على السماوات، لأن تلك الظواهر التي للقمر وكان بها القمر مجزأ أجزاء منذ كونه هلالا إلى ربعه الأول إلى البدر إلى الربع الثالث إلى المحاق، وهي مقادير الأسابيع، إنما هي مظاهر بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادئ منه للأرض، ولأن المنازل التي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية بمرأى العين على حسب مسامتته الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكواكب التي تبدو للعين مجتمعة، وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لا تآلف بينها ولا اجتماع، ولأن طلوع الهلال في مثل الوقت الذي طلع فيه قبل 11 طلوعا من أي وقت ابتدئ منه العد من أوقات الفصول إنما هو باعتبار أحوال أرضية، فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنتها حاصلا من مجموع نظام خلق الأرض وخلق السماوات، أي الأجرام السماوية وأحوالها في أفلاكها، ولذلك ذكرت الأرض والسماوات معا. وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب، وقد اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء حسابها بعد موسم الحج، فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء الحج، وذلك هلال المحرم، فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شك. ألا ترى قول لبيد حتى إذا سلخا جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها، أراد جمادى الثانية فوصفه بستة لأنه الشهر السادس من السنة العربية، وقرأ الجمهور 12 بفتح شين 10، وقرأه أبو جعفر 12 بسكون عين 10 مع مد ألف 2 مشبعا. والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم، ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بين العرب، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع فرد وهو رجب عند جمهور العرب، إلا ربيعة فهم يجعلون الرابع رمضان ويسمونه رجبا، وأحسب أنهم يصفونه بالثاني مثل ربيع وجمادى، ولا اعتداد بهؤلاء لأنهم شذوا كما لم يعتد بالقبيلة التي كانت تحل أشهر السنة كلها وهي قضاعة. وقد بيّن إجمال هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بقوله منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم عليه السلام لمصلحة الناس وإقامة الحج، كما قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. واعلم أن تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس، فتفضيل الناس بما يصدر عنهم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة، وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما يقارنه من الفضائل الواقعة فيه أو المقارنة له، فتفضيل الأوقات والبقاع إنما يكون بجعل الله تعالى بخبر منه أو باطلاع على مراده، لأن الله إذا فضلها جعلها مضان لتطل برضاه، مثل كونها مضان إجابة الدعوات أو مضاعفة الحسنات، كما قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر لمن قبلنا من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله العليم بالحكمة التي لأجلها فضل زمن على زمن، وفضل مكان على مكان، والأمور المجعولة من الله تعالى هي شؤون وأحوال أرادها الله فقدرها، فأشبهت الأمور الكونية فلا يبطلها إلا إبطال من الله تعالى، كما أبطل تقديس السبت بالجمعة، وليست للناس أن يجعلوا تفضيلا في أوقات دينية، لأن الأمور التي يجعلها الناس تشبه المصنوعات اليدوية، ولا يكون لها اعتبار إلا إذا أريدت بها مقاصد صالحة، فليس للناس أن يغيروا ما جعله الله تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس. قوله تعالى: ذلك الدين القيم. الإشارة بقوله ذلك إلى المذكور من عدة الشهور 12، وعدة الأشهر الحرم، أي ذلك التقسيم، هو الدين الكامل، وما عداه لا يخلو من أن اعتراه التبديل أو التحكم فيه لاختصاص بعض الناس بمعرفته على تفاوتهم في صحة المعرفة. والدين النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس به، أي يعاملون بقوانينه. وتقدم عند قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، في سورة آل عمران، كما وصف بذلك في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فكون عدة الشهور 12 تحقق بأصل الخلقة لقوله عقبه في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وكون 4 من تلك الأشهر أشهر حرما تحقق بالجعل التشريعي للإشارة عقبه بقوله ذلك الدين القيم. فحصل من مجموع ذلك أن كون الشهور 12 وأن منها 4 حرم اعتبر من دين الإسلام، وبذلك نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. وجملة ذلك الدين القيم معترضة بين جملة إن عدة الشهور وجملة فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، تفريع على منها 4 حرم، فإنها لما كانت حرمتها مما شرعه الله أوجب الله على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجنبوا الأعمال السيئة فيها، فالضمير المجرور بفي عائد إلى 4 الحرم لأنها أقرب مذكور، ولأنه أنسوا بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيها، وإلا لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة. ولأن الكسائي والفراء ادعيا أن الاستعمال جرى أن يكون ضمير جمع القلة من المؤنث مثلهن، كما قال هنا فيهن إن ضمير جمع الكثرة من المؤنث مثلها، يعاملان معاملة الواحد، كما قال منها 4 حرم. ومعلوم أن جموع غير العاقل تعامل معاملة التأنيث. وقال الكسائي إنه من عجائب الاستعمال العربي، ولذلك يقولون فيما دون العشر من الليالي خلونا، وفيما فوقها خلت. وعن ابن عباس أنه فسر ضمير فيهن بالأشهر 12، فالمعنى عنده: فلا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع السنة، يعني أن حرمة الدين أعظم من حرمة الأشهر 4 في الجاهلية. وهذا يقتضي عدم التفرقة في ضمائر التأنيث بين فيها وفيهن، وأن الاختلاف بينهما في الآية تفنن، وظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعد عليه، فإن فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب، فكان ظلما للنفس. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، الآية. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. والأنفس تحتمل أنها أنفس الظالمين في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا يظلم كل واحد نفسه. ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي أن الله جعلها مواقيت للعبادة، فإن لم يكن أحد متلبسا بالعبادة فيها فليكن غير متلبس بالمعاصي. وليس النهي عن المعاصي فيها بمقتضى أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيا عنها، بل المراد أن المعصية فيها أعظم، وأن العمل الصالح فيها أكثر أجرا. ونظيره قوله تعالى: ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره. ويجوز أن يكون الظلم بمعنى الاعتداء، ويكون المراد بالأنفس أنفس غير الظالمين، وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمة كالنفس من الجسد، على حد قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على الناس الذين فيها، على أرجح التأويلين في تلك الآية، وكقوله: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمراد على هذا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهر، أي لا يعتدي أحد على آخر بالقتال، كقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وإنما يستقيم هذا المعنى بالنسبة لمعاملة المسلمين مع المشركين، فيكون هذا تأكيدا لمنطوق قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، والمفهوم قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وهي مقيدة بقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك لا يشكل الأمر بمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم هوازن أياما من ذي القعدة، لأنهم ابتدأوا بقتال المسلمين قبل دخول الأشهر الحرم، فاستمرت الحرب إلى أن دخلوا في شهر ذي القعدة، وما كان ليكف القتال عند مشارفة هزيمة المشركين وهم بدأوهم أول مرة. وعلى هذا المحمل يكون حكم هذه الآية قد انتهى بانقراض المشركين من بلاد العرب بعد سنة الوفود. والمحمل الأول للآية أخذ به الجمهور، وأخذ بالمحمل الثاني جماعة، فقال ابن المسيب وابن شهاب وقتادة وعطاء الخراساني: حرمت الآية القتال في الأشهر الحرم، ثم نسخت بإباحة الجهاد في جميع الأوقات، فتكون هذه الآية مكملة لما بقي من مدة حرمة الأشهر الحرم، حتى يعم جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام جمهور القبائل وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهود. وقال عطاء بن أبي رباح: يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها بالقتال، ولا نسخ في الآية. قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أحسب أن موقع هذه الآية موقع الاحتراس من ظن أن النهي عن انتهاك الأشهر الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين، وبهذا يؤذن التشبيه التعليلي في قوله: كما يقاتلونكم كافة، فيكون المعنى: فلا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بالمعاصي أو باعتدائكم على أعدائكم، فإنهم بادؤوكم بالقتال فقاتلوهم، على نحو قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين في الأشهر الحرم، وتعليله بأنهم يستحلون تلك الأشهر في قتالهم المسلمين. وكافة كلمة تدل على العموم والشمول بمنزلة كل، لا يختلف لفظها باختلاف المؤكد من أفراد وتثنية وجمع، ولا من تذكير وتأنيث، وكأنه مشتق من الكف عن استثناء بعض الأفراد، ومحلها نصب على الحال من المؤكد بها، فهي في الأول تأكيد لقوله المشركين، وفي الثاني تأكيد لضمير المخاطبين، والمقصود من تعميم الذوات تعميم الأحوال، لأنه تبع لعموم الذوات، أي كل فرق المشركين، فكل فريق وجد في حالة ما، وكان قد بادأ المسلمين بالقتال، فالمسلمون مأمورون بقتاله، فمن ذلك كل فريق يكون كذلك في الأشهر الحرم، وكل فريق يكون كذلك في الحرم. والكاف في كما يقاتلونكم أصلها كاف التشبيه، استعيرت للتعليل بتشبيه الشيء المعلول بعلته، لأنه يقع على مثالها، ومنه قوله تعالى: واذكروه كما هداكم. وجملة واعلموا أن الله مع المتقين تأييد وضمان بالنصر عند قتالهم المشركين، لأن المعية هنا معية تأييد على العمل، وليست معية علم، إذ لا تختص معية العلم بالمتقين. وابتدأت الجملة باعلموا للاهتمام بمضمونها، كما تقدم في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية، بحيث يجب أن يعلموه ويعوه، والجملة بمنزلة التذييل لما قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتقين، دون أن يقال واعلموا أن الله معكم، ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معنى العموم، فيفيد أن المتصفين بالحال المحكية في الكلام السابق معدودون من جملة المتقين، لئلا يكون ذكر جملة واعلموا أن الله مع المتقين غريبا عن السياق، فيحصل من ذلك كلام مستقل يجري مجرى المثل، وإيجاز يفيد أنهم حينئذ من المتقين، وأن الله يؤيدهم لتقواهم، وأن القتال في الأشهر الحرم في تلك الحالة طاعة لله وتقوى، وأن المشركين حينئذ هم المعتدون على حرمة الأشهر، وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن النفس. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. استئناف بياني ناشئ عن قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله الآية، لأن ذلك كالمقدمة إلى المقصود وهي إبطال النسيء وتشنيعه. والنسيء يطلق على الشهر الحرام الذي أرجئت حرمته وجعلت لشهر آخر، فالنسيء فعيل بمعنى مفعول من نسأ المهموز اللام، ويطلق مصدرا بوزن فعيل مثل نذير من قوله: فكيف كان نذير، ومثل النكير والعذر، وفعله نسأ المهموز أي أخر، فالنسيء بهمزة بعد الياء في المشهور، وبذلك قرأه جمهور العشرة، وقرأه ورش عن نافع بياء مشددة في آخره على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أختها. والإخبار عن النسيء بأنه زيادة إخبار بالمصدر، كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة في قوله: إنما نحن فتنة. والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيرونه حلالا، ويحرمون شهرا آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه. والداعي الذي دعا العرب إلى وضع النسيء أن العرب سنتهم قمرية تبعا للأشهر، فكانت سنتهم 12 شهرا قمرية تامة، وداموا على ذلك قرونا طويلة، ثم بدا لهم فجعلوا النسيء. وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبي وائل أن العرب كانوا أصحاب حروب وغارات، فكان يشق عليهم أن يمكثوا 3 أشهر متوالية لا يغيرون فيها، فقالوا: لئن توالت علينا 3 أشهر لا نصيب فيها شيئا لنهلكن. وسكت المفسرون عما نشأ بعد قول العرب هذا. ووقع في بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من نسأ لهم النسيء هو جنادة بن عوف، وليس الأمر ذلك، لأن جنادة بن عوف أدرك الإسلام، وأمر النسيء متوغل في القدم، والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء هو حذيفة بن عبد نعيم أو فقيم، ولعل نعيم تحريف فقيم لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في هذا، وهو الملقب بالقلمس، ولا يوجد ذكر بني فقيم في جمهرة ابن حزم، وقد ذكره صاحب القاموس وابن عطية. قال ابن حزم: أول من نسأ الشهور سرير كذا، ولعله سري ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة، ثم ابن أخيه عدي بن عامر ابن ثعلبة، وفي ابن عطية خلاف ذلك. قال: انتدب القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ لهم الشهور، ثم خلفه ابنه عباد، ثم ابنه قلوع، ثم ابنه أمية، ثم ابنه عوف، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة، وعليه قام الإسلام. قال ابن عطية: كانوا بنو فقيم أهل دين في العرب وتمسك بشرع إبراهيم، فانتدب منهم القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ الشهور للعرب. وفي تفسير القرطبي عن الضحاك عن ابن عباس: أول من نسأ عمرو بن حي، أي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وبحر البحيرة وسيب السائبة. وقال الكلبي: أول من نسأ رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة. قال ابن حزم: كل من صارت إليه هذه المرتبة، أي مرتبة النسيء، كان يسمى القلمس. وقال القرطبي: كان الذي يلي النسيء يظفر بالرئاسة لترييس العرب إياه، وكان القلمس يقف عند جمرة العقبة ويقول: اللهم إني ناسئ الشهور وواضعها مواضعها، ولا أعاب ولا أجاب، اللهم إني قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر المؤخر، انفروا على اسم الله تعالى. وكان آخر النسأة جنادة بن عوف، ويكنى أبا ثمامة، وكان ذا رأي فيهم، وكان يحضر الموسم على حمار له فينادي: أيها الناس، ألا إن أبا ثمامة لا يعاب ولا يجاب ولا مرد لما يقول، فيقولون أنسئنا شهرا، أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر، فيحل له المحرم وينادي: ألا إن آلهتكم قد حرمت العام صفر، فيحرمونه ذلك العام، فإذا حجوا في ذي الحجة تركوا المحرم وسموه صفرا، فإذا انسلخ ذو الحجة خرجوا في محرم وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنه صار سفرا، فيكون لهم في عامهم ذلك صفران، وفي العام القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة، ويصير محرم ذا الحجة، فيحجون في محرم يفعلون ذلك عامين متتابعين، ثم يبدلون فيحجون في شهر صفر عامين ولاء ثم كذلك. وقال السهيلي في الروض الأنف: إن تأخير بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخير الحج عن وقته القمري تحريا منهم للسنة الشمسية، فكانوا يؤخرونه في كل عام 11 يوما أو أكثر قليلا، حتى يعود الدور إلى 33 سنة، فيعود إلى وقته. ونسب إلى شيخه أبي بكر بن عربي أن ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية، ولعله تابع في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطبي، وأحسب أنه اشتباه. وكان النسيئ بأيدي بني فقيم من كنانة، وأول من نسأ الشهور هو حذيفة بن عبد فقيم. وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء أنه في أواخر القرن الثالث قبل الهجرة، أي في حدود سنة 20 و200 قبل الهجرة. وصيغة القصر في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر تقتضي أنه لا يعدو كونه من أثر الكفر لمحبة الاعتداء والغارات، فهو قصر حقيقي. ويلزم من كونه زيادة في الكفر أن الذين وضعوه ليسوا إلا كافرين، وما هم بمصلحين، وما الذين تبعوهم إلا كافرون كذلك وما هم بمتقين. ووجه كونه كفرا أنهم يعلمون أن الله شرع لهم الحج ووقته بشهر من الشهور القمرية المعدودة المسمات بأسماء تميزها عن الاختلاط، فلما وضعوا النسيء قد علموا أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه ويسمونه بغير اسمه، ويصادفون إيقاع الحج في غير الشهر المعين له، يعني شهر ذي الحجة، ولذلك سموه النسيء اسما مشتق من مادة النساء وهو التأخير. فهم قد اعترفوا بأنه تأخير شيء عن وقته، وهم في ذلك مستخفون بشرع الله تعالى، ومخالفون لما وقت لهم عن تعمد، مثبتين الحل لشهر حرام والحرمة لشهر غير حرام، وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به. فلذلك يشبه جعلهم لله شركاء، فكما جعلوا لله شركاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع، يخالفونه فيما شرعه، فهو بهذا الاعتبار كالكفر. فلا دلالة في الآية على أن الأعمال السيئة توجب كفر فاعلها، ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم الباطل. وحرف في المفيد الظرفية متعلق بزيادة، لأن الزيادة تتعدى بفي يزيد في الخلق ما يشاء، فالزيادة في الأجسام تقتضي حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه للظرف. ويجوز أن يكون تأويله أنه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في شؤون ديانتهم، وكان فيه إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام، اعتبر زيادة الكفر بمعنى في أعمال الكفر وإن لم يكن في ذاته كفرا. وهذا كما يقول السلف إن الإيمان يزيد وينقص، يريدون به يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها، مع الجزم بأن ماهية الإيمان لا تزيد ولا تنقص. وهذا كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، على أن إطلاق اسم الإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر على أعمال الجاهلية مما طفحت به أقوال الكتاب والسنة، مع اتفاق جمهور علماء الأمة على أن الأعمال غير الاعتقاد لا تقتضي إيمانا ولا كفرا. وعلى الاحتمال الثاني فتأويله بتقدير مضاف: زيادة في أحوال أهل الكفر، أي أمر من الضلال زيد على ما هم فيه من الكفر، بضد قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذان التأويلان متقاربان لا خلاف بينهما إلا بالاعتبار. فالتأويل الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسل، والتأويل الثاني يقتضي أن إطلاق الكفر فيه إيجاز حذف بتقدير مضاف. وجملة يضل به الذين كفروا خبر ثان عن النسيء، أي هو ضلال مستمر لما اقتضاه الفعل المضارع من التجدد. وجملة يحلونه عاما ويحرمونه عاما بيان لسبب كونه ضلالا. وقد اختير المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجدد والاستمرار، أي هم في ضلال متجدد مستمر بتجدد سببه، وهو تحليله تارة وتحريمه أخرى، ومواطأة عدة ما حرم الله. وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن النسيء كان عمله مضطردا بين جميع المشركين من العرب، فما وقع في تفسير الطبري عن ابن عباس والضحاك من قولهما وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يفعلونه ويعظمونه ليس معناه اختصاصهم بالنسيء، ولكنهم ابتدأوا بمتابعته. وقرأ الجمهور يضل بفتح التحتية، وقرأه حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بضم التحتية على أنهم يضلون غيرهم. والتنكير والوحدة في قوله عاما في الموضعين للنوعية، أي يحلونه في بعض الأعوام ويحرمونه في بعض الأعوام، فهو كالوحدة في قول الشاعر يوما بحزوى ويوما بالعقيق. وليس المراد أن ذلك يوما غب يوم، فكذلك في الآية ليس المراد أن النسيء يقع عاما غب عام كما ظنه بعض المفسرين، ونظيره قول أبي الطيب فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ويوما بجود تطرد الفقر والجذبة. يريد تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجذب، وإنما يكون ذلك حين حلول العدو بهم وإصابة الفقر والجذب بلادهم. ولذلك فسره المعري في كتاب معجز أحمد بأن قال فإن قصدهم الروم طاردتهم بخيلك، وإن نازلهم فقر وجذب كشفته عنهم بجهودك وإفضالك. وقد أبقى الكلام مجملا لعدم تعلق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل النسيء، ولعل لهم فيه كيفيات مختلفة هي معروفة عند السامعين. ومحل الذم هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الحج المعينة من الله في غير أيامها في سنين كثيرة، ومن تغيير حرمة بعض الأشهر الحرم في سنين كثيرة. ويتعلق قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله بقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي يفعلون ذلك ليوافقوا عدة الأشهر الحرم فتبقى أربعة. والمواطأة الموافقة، وهي مفاعلة عن الوطء، شبه التماثل في المقدار وفي الفعل بالتوافق ووطء الأرجل، ومن هذا قولهم وقوع الحافر على الحافر. وعدة ما حرم الله هي عدة الأشهر الحرم الأربعة، وظاهر هذا أنه تأويل عنهم وضرب من المعذرة، فلا يناسب عده في سياق التشنيع بعملهم والتوبيخ لهم، ولكن ذكره ليرتب عليه قوله فيحل ما حرم الله، فإنه يتفرع على محاولتهم موافقة عدة ما حرم الله أن يحلوا ما حرم الله، وهذا نداء على فساد دينهم واضطرابه، فإنهم يحتفظون بعهد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر في الدين، وإنما هو عدد تابع لتعيين الأشهر الحرم، ويفرطون في نفسه الحرمة فيحلون الشهر الحرام ثم يزيدون باطلا آخر فيحرمون الشهر الحلال، فقد احتفظوا بالعدد وأفسدوا المعدود. وتوجيه عطف فيحل على مجرور لام التعليم في قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله هو تنزيل الأمر المترتب على العلة منزلة المقصود من التعليل، وإن لم يكن قصد صاحبه به التعليل على طريقة التهكم والتخطئة، مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والإتيان بالموصول في قوله عدة ما حرم الله دون أن يعبر بنحو عدة الأشهر الحرم للإشارة إلى تعليل عملهم في اعتقادهم بأنهم حافظوا على عدة الأشهر التي حرمها الله تعظيما، ففيه تعريض بالتهكم بهم. والإظهار في قوله فيحل ما حرم الله دون أن يقال فيحلوه لزيادة التصريح بتسجيل شناعة عملهم، وهو مخالفتهم أمر الله تعالى وإبطالهم حرمة بعض الأشهر الحرم، تلك الحرمة التي لأجلها زعموا أنهم يحرمون بعض الأشهر الحلال حفاظا على عدة الأشهر التي حرمها الله تعالى. وجملة زين لهم سوء أعمالهم مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن ما حكى من اضطراب حالهم يثير سؤال السائلين عن سبب هذا الضغط من الضلال الذي تم لؤه، فقيل لأنهم زين لهم سوء أعمالهم، أي لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فحسن لهم القبيح. والتزيين التحسين، أي جعل شيء زينا، وهو إذا يسند إلى ما لا تتغير حقيقته فلا يصير حسنا، يؤذن بأن التحسين تلبيس. وتقدم التزيين في قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا في سورة البقرة، وقوله: كذلك زينا لكل أمة عملهم في سورة الأنعام. وفي هذا الاستئناف معنى التعليل لحالهم العجيبة حتى يزول تعجب السامع منها. وجملة والله لا يهدي القوم الكافرين عطف على جملة زين لهم سوء أعمالهم، فهي مشمولة لمعنى الاستئناف البياني المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة، لأن التعجيب من تلك الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم إلى ما في صنيعهم من الاضطراب حتى يقلعوا عن ضلالهم. فبعد أن أفيد السائل بأن سبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهم، أفيد بأن دوامهم عليه لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق اللذين بهما يتفطن الضال لضلاله فيقلع عنه، جزاء لهم على ما أسلفوه من الكفر، فلم يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية. والإظهار في مقام الإضمار بقوله القوم الكافرين لقصد إفادة التعميم الذي يشملهم وغيرهم، أي هذا شأن الله مع جميع الكافرين. واعلم أن حرمة الأزمان والبقاع إنما تتلقى عن الوحي الإلهي، لأن الله الذي خلق هذا العالم هو الذي يسن له نظامه، فبذلك تستقر حرمة كل ذي حرمة في نفوس جميع الناس، إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعض، فإذا أدخل على ما جعله الله من ذلك تغيير تقشعت الحرمة من النفوس، فلا يرضى فريق بما وضعه غيره من الفرق. فلذلك كان النسيء زيادة في الكفر، لأنه من الأوضاع التي اصطلح عليها الناس، كما اصطلحوا على عبادة الأصنام بتلقين عمرو بن رحي. وقد أوحى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن العام الذي يحج فيه يصادف يوم الحج منه يوم 9 من ذي الحجة، أي الحساب الذي يتسلسل من يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن فيه يندحض أثر النسيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قالوا: فصادفت حجة أبي بكر سنة 9 أنها وقعت في شهر ذي القعدة بحساب النسيء، فجاءت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة في الحساب الذي جعله الله يوم خلق السماوات والأرض. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.